عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في القسم الثاني من الكتاب وقرأنا تمهيده وتمهيد الباب الأول الذي يعده المؤلف الفصل الأول من الباب الأول. واليوم في قراءتنا الكتاب نقرأ الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الثاني، وهو لم يترجم له المؤلف بعنوان، ولكنه جعله في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وقد بين المؤلف في الفصل الأول السابق من الباب الأول من القسم الثاني وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، ورتب على هذا الحكم في الفصل الثاني وهو فصل وجوب الطاعة أنه متى وجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه يترتب على ذلك وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه الذي أرسله لهداية الناس. والطاعة لغة هي الانقياد والموافقة على ما يطلب، أما شرعا واصطلاحا فهي الامتثال للمأمور به شرعا واجتناب المنهي عنه. فمتى التزم المؤمن بما أمر به شرعا واجتنب ما نهى عنه كان بذلك مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به مبلغا عن ربه. وقد ساق المؤلف في هذا الفصل من آيات الطاعة الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم تبين وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو المؤمنين إلى ذلك، ساق منها 8 آيات في أول هذا الفصل وألحق أخرى في ثنايا الفصل. وهذه الآيات 8 سيعرضها المؤلف آية تلو آية، ومجموعها أن بعضها أمر بالطاعة، ما ورد فيها هو أمر بالطاعة، وبعضها يشير إلى أن المطيع تتحقق له الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأخرى تشير إلى أن المطيع تتحقق له الهداية، وثالثة تتحقق له علو المنزلة، وأن الطاعة هي للرسول ولله سبحانه وتعالى. ومنها ما يشير إلى قصر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة، وسيعرض المؤلف تلك الآيات آية آية، وسيبين معنى الطاعة عند بعض علماء التفسير وعند بعض علماء الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. قضية منطقية وشرط لا مهرب من نتيجته، وهو أنه متى صدق الإنسان بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله وجب الإيمان به وطاعته والتزام حدود شريعته. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أمر بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر صريح وموجه للمؤمنين، مصدر في هذه الآية بالنداء لهم. وعلماء الإسلام يقولون إذا سمع المؤمن النداء في القرآن يتلى يا أيها الذين آمنوا وجب أن يعيره سمعه، لأنه أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه، وهنا هو الأمر صريح بطاعة الله ورسوله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. وهذه الآية أيضا فيها قول للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بأن يدعو إلى طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى نتيجة من نتائج هذه الطاعة لله والرسول، وهو رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي متحققة قطعا في حال التزام المؤمن بطاعة الله ورسوله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي هذه الآية إشارة إلى تحقق الهداية للطائعين لله ورسوله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الآية فيها ترتيب لطاعة الله على طاعة رسوله، بمعنى أن المؤمن إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه به كان بذلك مطيعا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية من سورة الحشر آية مشهورة عند كل مسلم، يعرفها المسلمون أجمعون، وفيها أن ما آتاهم الرسول ينبغي أن يقبلوه ويعملوا به، وما نهاهم عنه ينتهون عنه، وهو أمر غير مباشر بالتزام طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى. والفعل آتى هو رباعي على وزن أفعل، الماضي منه أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. وأصل معنى الآية في توزيع الغنائم أو في توزيع الأنفال والفيء، يوزع على المسلمين كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن محمولة أيضا على معنى الطاعة لما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به، وهو في ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذه الآية من سورة النساء فيها إشارة إلى أن للطاعة مغنم كبير، وذلك بأن من أطاع الله ورسوله فهو معدود في سلك جماعات من المسلمين بينهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وبين أنه أنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا مغنم كبير للطاعة وحث للمسلم على أن يلتزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. في هذه الآية إشارة واضحة لكل مسلم بأن طاعة الرسول واجبة، وهي سنة الله في إرساله للرسل. فما من رسول أرسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ قوما بأوامره وشريعة له إلا وعلى القوم الذين أرسل إليهم أن يطيعوه حتى يكونوا من المؤمنين وينجون مع الناجين. فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب. وعد بجزيل الثواب من الوعد، وهو العهد والميثاق للطائع بأن ينعم الله عليه وأن يهديه ويرحمه وأن يفوز عند الله سبحانه وتعالى. وأوعد من الوعيد والتهديد لكل من يخالف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعصي ما بلغه به، فإنه بذلك ليس له إلا العقوبة الرادعة عند الله سبحانه وتعالى. وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به. من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. هذه من العبارات التي يسوقها المؤلف في هذا الفصل، وهو أن طاعة الرسول بالتزام سنته صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر طاعة لله بالتزام فرائضه وما أمر به، وهذه حقيقة لا يشك فيها عاقل. نعم. وقالوا: ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه. وقالوا: من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. وسئل سهل بن عبد الله. سهل بن عبد الله هو التستري المتوفى عام 283، وهو من أهل السنة والجماعة، سكن البصرة وعبادان جنوب غرب إيران مقابل لجزيرة عبادان في شط العرب، وهي موطن قبيلة عربية هي بنو كعب. نعم. عن شرائع الإسلام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال السمرقندي: يقال أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته. السمرقندي هو أبو الليث نصر بن محمد المتوفى عام 373، وقيل عام 393، وهو إمام محدث فقيه زاهد يلقب بإمام الهدى، له تفسير بحر العلوم وتنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين. وتاريخ وفاته المشهور 73 بعد 300 نقله الذهبي. نعم. وقيل أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم. ويقال أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية، والنبي بالشهادة له بالنبوة. حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه. أبو محمد بن عتاب هو عبد الرحمن بن محمد شيخ القاضي عياض المتوفى عام 520، روى عن أبيه أبي عبد الله محمد بن عتاب وعن أبي حاتم وغيرهما. والقاضي عياض أدرك أبا محمد بن عتاب وروى عنه. نعم. حدثنا حاتم بن محمد. حاتم بن محمد هو أبو القاسم المتوفى عام 469، قيل عنه ثقة كتب الكثير بخطه المليح. حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف. أبو الحسن علي بن محمد بن خلف هو القابسي المعافري المتوفى عام 403 بالقيروان، وهو صاحب ملخص الموطأ، كان ضريرا حج وسمع من أبي زيد المروزي. نعم. حدثنا محمد بن أحمد. محمد بن أحمد هو أبو زيد المروزي المتوفى عام 371، راوي البخاري عن الفربري، وهو فقيه شافعي. حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفربري المتوفى عام 320، راوي البخاري. نعم. حدثنا البخاري. هو محمد بن إسماعيل المتوفى عام 256، صاحب الصحيح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. حدثنا عبدان. عبدان هو الإمام الحافظ محدث مرو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان المتوفى عام 221، أخو المحدث عبد العزيز شاذان صبت شيخ مكة عبد العزيز بن أبي رواد. أخبرنا عبد الله. عبد الله عبد الله بن المبارك المروزي المتوفى عام 181 في خلافة هارون الرشيد، ومن شيوخه الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله. أخبرنا يونس عن الزهري. يونس هو يونس بن يزيد الإيلي المتوفى عام 159، إمام ثقة أخرج له الستة. نعم. أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. والزهري هو محمد بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن الصحابي جليل عبد الرحمن ابن عوف المتوفى عام 94، وهو تابعي أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم. أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. الحديث فيه أمر بالطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك طاعة لله، وفيه أيضا أمر بطاعة الأمير الذي يوليه النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من المسلمين، وفي ذلك طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والعصيان بمثله أيضا، عصيان الرسول عصيان لله، وعصيان الأمير عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، ولكنه في الطاعة ليس على إطلاقه فيما يتعلق بالأمير، فقد جاء في القرآن الكريم ما يشترط عدم الإشراك بالله في طاعة الأمير وفي طاعة الوالدين، ويحمل ذلك على طاعة الأمير أيضا، فطاعة الوالدين التي قرنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعبادة الله وتوحيده، كما جاء في قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما جاء في سورة النساء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن هذه الطاعة مشروطة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمر الوالدان ابنهما بما يخالف شريعة الإسلام وأحكامه فإنه لا يطيعهما، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمتى وقعت الأوامر من الوالدين لأبنائهما بعصيان الله سبحانه وتعالى ومخالفته فإنه لا طاعة لهما في ذلك. ومثل ذلك يقال في طاعة الأمير، فإنه إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم حيث جاء فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الناس ولى عليهم أميرا وأمرهم بطاعته، ثم إنهم في الطريق أغاضوه فأشعل لهم نارا وأمرهم بأن يدخلوها، فهم بعض الناس بالدخول مراعاة لما أمروا به من طاعته حينما وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شابا منهم أبى أن يفعل ذلك وقال: فررنا من النار لا لندخلها. فوافقه بقية أصحابه، فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما أمرهم أميرهم، فقال لهم: لو دخلتموها لم تخرجوا منها أبدا. إشارة إلى خطأ الأمير في أمرهم أن يدخلوا النار التي أراد أن يحملهم بها على طاعته، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعته وقد أشهدهم على ذلك وسلموا له، لكنها طاعة في غير معصية. فأن يحرق الإنسان نفسه ليس في ذلك شيء من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تجب لأمير. ولهذا مسألة الطاعة التي اليوم نجد المسلمين يختلفون فيها اختلافا بينا، وفريق يدعو إلى عدم الخروج على ولي الأمر مهما أمر ومهما فعل ومهما عمل، حتى مع العلم بأنه يدعو إلى إهمال شرع الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من مخالفة الدين والتغرير بالمسلمين. وفريق آخر يرى أن ذلك منكر لا يصح ولا يقبل. وأفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حينما ولي الإمارة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب في الناس فقال لهم: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. اشترط على نفسه الطاعة لله سبحانه وتعالى حتى يوفوه بطاعتهم: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد الأول بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، يعلم المسلمين بأن طاعته واجبة متى التزم بحدود الله سبحانه وتعالى وشرعه ولم يخالف أحكام ربه ولم يخرج في توجيهاته وأوامره عن أحكام الإسلام. نعم. فطاعة الرسول من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له. وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم فقال سبحانه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هذه الآية واضحة في أن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بذلك عاص لله جل وعلا، وأنه مستحق لعذاب جهنم، وأنه يندم فيها في يوم الخزي والندامة ولا يجد له منقذا من عذاب جهنم. والحديث السابق كما أشرت أنه متفق عليه، ومعنى متفق عليه عند المحدثين له معنيان. المعنى الأول أن يرويه الشيخان البخاري ومسلم، وأن يكون الصحابي الذي روي عنه الحديث واحد عند البخاري هو نفسه عند الإمام مسلم. والشرط الثالث أن تكون ألفاظ الإمامين البخاري ومسلم إما متطابقة أو متقاربة، فهذا يطلق عليه عند المحدثين حديث متفق عليه. فبهذه الشروط الثلاثة يكون الحديث المتفق عليه أحد المعنيين المستعمل عند المحدثين في اصطلاحاتهم، أن الحديث المتفق عليه يكون رواه الشيخان البخاري ومسلم، والراوي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام راو واحد هو نفسه عندهما، وتكون الألفاظ إما متطابقة أو متقاربة. والمعنى الآخر الذي يطلق عليه الحديث المتفق عليه أن يكون الحديث صحيحا عند المحدثين حتى إنهم يجمعون على صحته، ولهذا يقال أحيانا متفق عليه وأحيانا يقولون مجمع عليه، أي مجمع على صحته. نعم. فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. حديث إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، نلاحظ فيه رفق الإسلام بأتباعه، وأن النهي يتطلب الاجتناب الكامل، بينما التكليف والأمر بالفعل هو بقدر الاستطاعة. المنهي عنه ينبغي أن يترك جملة وتفصيلة، لا تسول النفس الإنسان بأن يقول سوف أتوب عن فعل هذا ولعل الله ييسر ويسهل لي التوبة على فعل هذا، أو إنما أنا أفعل هذا بصورة ليست متعمقة ونحو ذلك من الأعذار التي يبرر بها بعض العصاة أفعالهم، يبرر بها بعض العصاة أفعالهم ويظنون بذلك أنهم بمن جاء من العذاب. النهي يقتضي الترك، بينما الأمر يقتضي الفعل مع الاستطاعة، يفعل الإنسان مما أمر به مع الاستطاعة. ولهذا يتحول المصلي من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية إذا لم يكن واجدا للماء أو كان عاجزا عن استعماله. وهكذا في أشياء كثيرة يعلمها كل مسلم، إذا وقع الاحتياج إلى التقليل من الطاعة كما هو الحال في صلاة القصر عند السفر وفي الأحوال التي يقصر فيها، فإنه بذلك يؤتى ببعض الصلاة الرباعية نصفها ركعتان تخفيفا على المسلم. فالاستطاعة ملازمة للفعل، والنهي إلا أن يضطر الإنسان، لكن الأصل هو أن يترك ما نهي عنه. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، توفيقا رفقا من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. والحديث رواه البخاري ورقمه عنده 7288، ورواه مسلم ورقمه عنده 1337. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا من أبى، إلا من امتنع. نعم. قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحديث قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ وما في المطبوع لعله يعني تحريف: ومن يأبى يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. من لا يرغب في دخول الجنة هو من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين في سوء العاقبة لمن لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ما جاء به من الشريعة والأحكام. والحديث رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 7280. نعم. وفي الحديث الآخر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له ولما جاء به مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا المثل يدخل فيما يسميه البلاغيون التشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي هو أن يشبه حاله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ويشبه دعوته بما سيبينه في بقية الحديث. مثله ومثل ما جاء به ككيت وكيت، فالمشبه هنا ما النبي صلى الله عليه وسلم والمشبه النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة التي جاء بها والرسالة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى. مثلي ومثل ما جئت به. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فادلجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه حاله والرسالة التي جاء بها مبلغا عن الله برجل جاء مسرعا إلى قومه يحذرهم من خطر جيش يريد مداهمتهم، وهو ما يسمونه في العربية عند العرب قديما النذير العريان، وذلك أنه إما أن يفتك منه الأعداء ملابسه ويتركونه عريانا ليخبر قومه، وإما أنه يأخذ ثيابه رداءه ويأخذ في التلويح به لقومه من بعيد وهو يصرخ ويصيح بحيث يعلمون أن خطرا ما يريد أن يبلغهم به فيقدمون إليه ويسمعون مقالته. هذا هو النذير العريان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا النذير العريان الذي جاء إلى قومه يدعوهم بقول أن جاء أن جاء أن جاء أن جاء، وأن جاء مصدر من الفعل نجا ينجو بإبدال الواو همزة في آخر الكلمة كما تبدل في السماء التي هي من سما يسمو، فبدل من سماو نقول في العربية سماء، تبدل الواو المتطرفة إثر ألف زائدة همزة، وكذلك النجاء. وفي بعض الروايات بالتاء المربوطة النجاة، وهو صحيح. فالنجاء النجاء أو النجاة هو أسلوب تحذير في العربية، فلفظ النجاء منصوب على التحذير، أي أحذركم وعليكم النجاة، إلزموا النجاة، يعني أنجوا بأنفسكم. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الرسالة، يشبه حاله بحال النذير العريان الذي جاء لقومه يخبرهم بالخطر الداهم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم انقسموا فريقين، قسم سمع مقالة هذا النذير العريان وحملها على محمل الجد وأسرع في الفرار من المكان الذي كان فيه أهله وغادر، وقسم آخر تباطأ وتقاعس وتوهم أن المقالة هي مجرد دعوة فارغة لا أصل لها فلم ينجو. أما الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدلج أو فأدلجوا، وفي بعض الروايات فدلج، فأدلج بصيغة أفعل على وزن أفعل فعل رباعي أفعل أدلج. والدلج أيضا يروى بصيغة افتعل، أصله ادتلج وأدغمت تاء الافتعال في الدال، أبدلت دالا وأدغمت في الدال ادلج. الدال المجهورة الشديدة أثرت في التاء المهموسة الشديدة وقلبتها إلى دال مجهورة، ثم أدغمت الدال في الدال لتوالي الأمثال. واللغويون يقولون إن أدلج والدلج، بعض اللغويين يقولون إنهما بمعنى واحد، هما لغتان عند العرب تستعمل أدلج بمعنى السير آخر الليل، وتستعمل الدلج كذلك، ويستعملان أيضا للسير أول الليل أو طول الليل، فهما يستعملان بمعنى واحد، السير أول الليل أو آخره أو طول الليل. وبعض اللغويين يقولون لا، إنما أدلج تستعمل للسير أول الليل أو طول الليل، أما الدلج فلا تستعمل إلا للسير في آخر الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حال هذا قوم هذا النذير العريان، منهم من انطلق من أول الليل وظل يسير الليل كله، ومنهم من بقي تقاعس إلى آخر الليل ثم انطلق، فمن تأخر في رحيله أدركه العدو وفعل به الأفاعيل. أما من أدلج سار أول الليل أو ظل يسير الليل كله فإنه نجا ولم يتمكن العدو من إرقاء القبض عليه وفعل الأفاعيل الشنيعة به. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كما شبهها مع قومه، وحال رسالته شبه حالته بحال النذير العريان المبلغ بالخطر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بخطر جهنم وعذابها، وهو في رسالته صادق والوعيد متحقق. لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم وكذب رسالته فإنه يكون من أهل النار، وهكذا من خالف النذير العريان ومكث في مكانه ولم يعبأ بمقالته فإنه يقع في قبضة العدو ويستأصل عن آخره وينتقم منه شر انتقام. فهما مثلان، شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله ودعوته وحال دعوته بالنذير العريان وبما ينتظر القوم من التنكيل من طرف عدوهم بهم. نعم. فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. اجتاحهم يعني استأصلهم عن آخرهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الحديث الآخر في مثله كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. هذا حديث آخر رواه البخاري أيضا ورقمه 7281 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفيه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بمن بنى دارا وجعل فيها مأدبة، وحال المشركين وحال الناس جميعا مسلمين وكافرين. فمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه فإنه يدخل تلك الدار ويأكل من المأدبة، والمراد بالدار هي الجنة. ومن عصاه وخالفه فإنه لا يدخل الدار، يحرم منها ولا يأكل من المأدبة. وإذا كان لا يدخل الدار فمعناه ذلك أنه يدخل النار والعياذ بالله، وبئس القرار. نعم. فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. ومحمد فرق بين الناس في بعض الطبعات الكتاب، وفرق بين الناس أي ميز بين المسلم والكافر، لأنه بين لهم أنه منهم من يصدقه كما يصدق النذير العريان فيفوز، ومنهم من يكذبه كما لا يقبل نذارة النذير العريان فيدخل النار والعياذ بالله أو يستأصل. وكذلك من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يفوز بالجنة ويفوز بنعيمها، ومن يكذبه يحرم من الجنة ويكون مستقره النار وبئس القرار والعياذ بالله. نعم. فصل الثاني. فحديث طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كونها من طاعة لله جل وعلا، هذا مما ينبغي أن يعلمه المسلم حق العلم وأن يطبقه على نفسه وأن يلتزم به وأن يعمل بإخلاص لله سبحانه وتعالى طاعة له من خلال طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا حجة لمن يحاول أن يفتئت على الله سبحانه وتعالى وينسب إلى دينه ما ليس منه. وانظر إلى الأديان الباطلة التي تنتشر في الدنيا بأسرها من عبدة الأصنام وعبدة النيران وعبدة الشموس والأقمار والنجوم وعبدة الحيوانات كل ما لا يخطر ببال إنسان إذا ارتحل في أرض الله الواسعة يجد من يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فتلك العبادات الباطلة يتمسك بها أصحابها وهي في غاية البطلان، وإنما يزينها لهم الشياطين والعياذ بالله. والإسلام جاء نقيا واضحا جليا، ولكن بمجرد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بدأت الشياطين تحرك ذوي الأهواء في تغيير الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فكان المفترون على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ترويجا لبضائعهم وصنائعهم وفرقهم وأهوائهم وجماعاتهم، وكان منهم الدعي الذي ادعى أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو مقدم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن منهم من قتل الإمام علي وسفك دمه، وكلاه الفريقين في النار والعياذ بالله، ولا معنى لعملهما. فالإمام علي في حياته حينما كان خليفة للمسلمين أبى أن يذكر بما يرفع قدره عن البشرية فوق ذلك إلى درجة النبوة أو الألوهية، بل إنه نفى إلى صابات عبد الله بن سبأ الذي حاول أن يرفعه إلى درجة الألوهية، وإنه رضي الله عنه وأرضاه حينما خرجت عليه الخوارج حاول أن يدعوها إلى الحق ويأخذها باللين وحسن المعاملة، لكنهم أبوا عليه وتجروا عليه وادعوا أنه لا يعلم من الإسلام شيئا وأنهم هم العلماء الأقحاح وهيهات. فهذا الإمام الذي نشأ في بيت النبوة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته، وكان هو وذريته وأمهم كانوا آل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، لكننا نجد بعض الضالين يجرؤون عليه ويتهمونه بالانحراف عن رسالة الإسلام. سبحان الله، انظر كيف تسول الشياطين لأصحابها فينقلب الحق عندهم باطلا والباطل يصير عندهم حقا والعياذ بالله، حتى بلغ بهم الأمر أنهم قتلوه كما قتلوا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه واحدة تلو الأخرى وسماه ذا النورين، وقال عنه حينما أنفق ماله في غزوة تبوك ما ضر عثمان ما نفع ما أنفق ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بل إن أولئك الفجار الذين تجروا على الإمام علي وعلى عثمان رضي الله عنهما تجروا أيضا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام كخباب بن الأرت، فإنهم قتلوه ذبحا على نهر الفرات ادعاء منهم أنه خرج عن الإسلام. وهكذا الباطل يتكرر في كل الأعوام والدهور، والتقي النقي من يسلك سبيل أهل العلم ولا يجنح إلى الباطل ويسأل الله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللعلامة شيخنا وأخينا العلامة الدكتور نادر العمراني صاحب درس علوم الحديث ومصطلحه في الدروس العلمية هذه المباركة، نسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة